آباؤنا قاموا باستصلاح أراض زراعية في زمن السلاطين، وكان يحكم على الفلاح أن يملكها لمدة سنة بعد استصلاحها، ثم يكون عاملا فيها مع السلطان بثلث الفائدة. ثم جاءت الحكومة بعد خروج الاستعمار وملكتها الفلاحين، ثم بعد الوحدة وزعت الأراضي إلى آبائنا، فالآن الأراضي بأيدي آبائنا، وأراد السلاطين أخذها بحجة أنها مما ملكتهم من ممتلكاتهم التي أخذها الثوار، فهل تعطى لهم هذه الأراضي أم لا؟ نسأل، هل هذه الأراضي التي كانت مع السلاطين اشتروها بمالهم أم لا؟ أم اغتصبوها على المواطنين؟ أو احتلوها كذلك أيضا على المواطنين؟ فإن كانت من خالص أموالهم اشتروها، فالأرض يجب أن ترجع إليهم. وإن كان نعم أخذوها من أراضي الناس واغتصبوها، فليس لهم شيء في هذا. وهكذا أيضا في ماذا؟ لا أستاذ، ما هو أخوان؟ قلنا إذا كانوا اغتصبوها ليس لهم شيء، أو هي أراضي ماذا يعني تملكوها هكذا واقتطعوها من الأرض الصحراء، ثم يعطونها فلانا أيضا ليس لهم شيء. ليس لهم إلا إذا كانوا اشتروها في خالص أموالهم. حتى لو ضربنا أنهم أخذوها نعم من أرض الصحراء، فهي ليست لهم، هي للحكومة بعدهم، والله المستعان. لها أن توزعها على من تريد، ولها أن تبقيها لهم، لها أن تبقيها لها نعم، وأن تعطيهم نعم. تفضل.